لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبوده. وعليكم السلام. إذن شو أبعد عن الإيمان بالله حقا بمثل هذه العقائد وهي تعتبر من عقائد التوحيد؟ ويعجبني جدا لما قام المناقشة بين أحد العلماء من السلف الصالح وبين بعض علماء الكلام بين يدي أمير من الحكام الماضين في قلعة دمشق وكان عاقلا كيسا سمع كلام علماء الكلام وعليكم السلام وهو دائر إما بين النفي المطلق لا فو لا تحت لا يمين ولا يسار إلى آخر الدليل إلى المصدية ومن من يقول الله موجود في كل مكان. أما الرجل الموحد المؤمن بالله ورسوله حقا فهو يسرد عشرات من الآيات والأحاديث بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. لما سمع من العالم حقا هذه الدعوة للحق وسمع من أولئك ذلك الجهل والنبي قال عنهم هذا الأمير الكيس العاقل هؤلاء قوم أضاعوا ربهم ما بيعرفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.